مفيد زيت جوز الهند. للأسف احنا ما بنقدر نستعمل بكل الوصفات، ولكن في وصفات بنقدر نزيح نوع من أنواع الزيوت ونحطه. فقدي مهم نحنا ليه ناخد هاي الخطوة، شو أهمية أو فوائد زيت جوز الهند حتى نعمل هذه الخطوة؟ تمام. هلأ زيت جوز الهند كتير اشتهر، وخاصة مع الأشخاص اللي عم تتبع الحمية الغذائية اللي احنا بنسميها الكيتو دايت. أوكي. صاروا يستخدموا زيت جوز الهند أكثر كمصدر غذائي جيد ذات قيمة غذائية عالية، وبنفس الوقت بيعطي بعض من الفيتامينات والمعادن لما احنا بنتناوله. هلأ دائما أنا بحب أذكر شغلة أساسية، أنا دائما لما بحكي عن فوائد أي نوع من أنواع الزيوت، أي نوع من أنواع الزيوت لا يضاهي فائدة زيت الزيتون. أوكي. فإحنا بالبلادنا العربية عندنا privilege إنه إحنا عندنا زيت زيتون الحمد لله، فإحنا دائما بنركز على استخدامنا لزيت الزيتون، هو رقم واحد، ولكن بالضبط وما عليه خلاف زي ما بقول 100%. ولكن إذا نحكي عن فوائد زيوت أخرى، فزيت جوز الهند يعتبر ذات قيمة غذائية عالية جدا، ولكن مش أكثر أكيد من زيت الزيتون. أوكي. هلأ في شغلة كتير مهمة بالزيوت، دائما لما بنحكي عن الزيوت إحنا بنخاف من درجة احتراق الزيت. أوكي. لأنه بيحترق على درجات معتدلة، هذه أهم نقطة في الزيوت. صحيح. والزيوت النباتية بشكل عام اللي طلع من سمسم، اللي طلع من جوز الهند، من درجات حرارة عالية، سموك بوينت تبعها جدا قليل. قليل. مزبوط. فهون احنا بنحكي عن اشياء تكون ساتشوريتد اكثر، فيها مشبعة اكثر. بالضبط. هاي الدهون المشبعة بتكون درجة احتراقها اعلى من الزيوت. اوكي. واحدهم هو زيت جوز الهند. يعني اذا احنا بناخذ زيت جوز الهند وبنحطه بدرجة حرارة باردة او بنحطه بالثلاجة، بنشوف انه بصير صلب. اوكي. وهذا بيعني انه نسب الدهون المشبعة اللي فيه عالية جدا، فاذا هو بيتحمل درجات حرارة عالية. اوكي. اعلى من اللي بيتحملها زيت الزيتون. فاول فائدة غذائية انه درجات تحمل الحرارة لزيت جوز الهند تعتبر بعضا ما عالية. ثاني فائدة غذائية يستخدم كتير بالكيتو دايت كبديل لزيوت العادية مثل زيت عباد الشمس او دوار الشمس اتسترا. طب بالكيتو ليه انا اقيم زيت عباد الشمس واحط زيت جوز الهند؟ شو الفرق؟ بعض من انواع زيت الجوز الهند بتحتوي على الام سي تي اويل، ميديوم تشين تريجليسرايدز، هدول عبارة عن دهون بتحفز حرق الدهون الموجودة عندي بالجسم. اوكي. كتير بنسمع الاشخاص اللي بيعملوا كيتو دايت بيقول لك انا باخذ معلقة ام سي تي اويل. بتسمعي هاي سمعتها بس ما كنتش عارفة بالضبط ايش المقصود منها. بالضبط. هاي عبارة عن دهون ذات سلاسل متوسطة، ميديوم تشين تريجليسرايدز، دهون ثلاثية ذات سلاسل متوسطة. فائدتها بالجسم انه عند وجودها تستخدم كمصدر سريع للطاقة وتحفز حرق الدهون الموجودة اوريدي بالجسم. أيوة. فنحن بنحفز الجسم على حرق الدهون وتستخدم كمصدر سريع للطاقة، وخاصة للأشخاص اللي بيعملوا الكيتو دايت لأنه عادة بيشعروا بالتعب بسبب تقليل نسب السكر لأقل أقل شيء ممكن. مزبوط. لأنه دائما ما بياخذوا سكر. صحيح. وهم عادة بنقلل النشويات لعشرين جرام أو حتى أقل شوي. تفضل شاف بدك تحكي. كمان جوز أو زيت جوز الهند المكون الأساسي في صناعة الشوكولاتة. صح. والله. طبعا. كل أنواع الشوكولاتة بيستعمل. مش الكل بس المعظم بدخل في صناعة زيت جوز. تعرف هو لأنه له نكهة زاكية كمان، فيه طعم، هو زيت جوز عشان كده إحنا ما بنستعمله بكل الوصفات. يعني تعرف أنت بتستعمله بوصفات بس قليلة. صح. يعني بالسلطات بستخدمه، بس شوف إحنا ما عنا ثقافة إنه نطبخ بزيت جوز الهند، إحنا ممكن بستخدمه للتجميل أكثر. هذا اللي لكنه زيت صحي جدا جدا. صح صح. وأنا بالهند اشتغلت يعني فيه وكنت أطبخ فيه. طب سؤال طيبة. بيأثر على. مش كثير مش كثير بنكهة. بس في نكهة بس بتظل يعني مش بس لذيذ النكهة يعني. أنا بحب. مش نكهة جوز الهند مباشر يعني. لا. في نكهة بس مش نكهة جوز الهند المباشر. تعرفي كتير زاكي بتنعمل قهوة مخصصة للكيتو بزيت جوز الهند. أوكي. بنحط معلقة صغيرة زيت جوز الهند، بنحط معها قهوة عادية سريعة الذوبان أي نوع موجود عندنا، ودوقي قد طعمها زاكي صراحة. كتير كتير كتير زاكي. زيت جوز الهند نفسه. زيت جوز الهند نفسه. بالضبط. هلا في شغلة كتير ضرورية إنه زيت جوز الهند كمان بعض من الدراسات بتثبت إنه عنده القدرة على تخفيض مستوى الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، طبعا مقرون مع نظام غذائي صحي والرياضة كعامل أساسي. هاي دائما إحنا بنركز عليها. صحيح. مثل ما حكى شيف أبو عون إنه إحنا بنستخدمه أكثر للتجميل، من أحسن المرطبات اللي الجسم عنده القدرة على امتصاصها والاستفادة منها هو زيت جوز الهند. العديد من الأشخاص بيستخدموه لترطيب اليدين، لترطيب الجلد بشكل. الأشخاص بيستخدموه لترطيب اليدين، لترطيب الجلد بشكل عام، بيشوفوا نسب ترطيب عالية جدا جدا، فهو عنده القدرة على ترطيب الجلد وسرعة امتصاصه كتير عالية بالجسم، فالجسم كتير بيستفيد. يعني برضو نستعمله بشكل مباشر، يعني حطوه على إيديهم زيت عادي اللي بجيبه للطبيخ استعمله لزيت. والله طبعا. وبيحمي من الأشعة الفوق البنفسجية الألترا فايلت ريز اللي بتصدرها أشعة الشمس. كمان شغلة كتير مهمة إنه هو بنشط الدورة الدموية للأشخاص اللي بيستخدموه للجلد، اللي بيستخدموه للشعر. يعني مساج ممكن نعمل فيه الدوالي الفاريكوسز لما بنحطهم على هاي المناطق وبنحرك هاي المناطق بالطريقة الصحيحة عنده القدرة على زيادة تحفيز الدورة الدموية اللي عندي بالجسم، فبوصل الدم بطريقة أكثر لهاي المناطق فبيغذيها أكثر. فبنشوف الأشخاص اللي بيستخدموا مستحضرات التجميل اللي فيها زيت جوز الهند أو الكريمات أو الزيت الطبيعي ينحط على الشعر، كتير بيغذيه وكتير بيحافظ على ترطيبه لفترة أطول، وكمان لأنه بيغذي البشرة بيحافظ على ترطيبها، فهو بيقاوم علامات تقدم السن. يعني والله هذا كنز رهيب. بس في شغله زيت جوز الهند إنه بيجمد بسرعة إذا الجو كان بارد، بتلاقيه صار يعني بشكل جامد. قوامه زي أكنك عم تحكي عن زبدة بصراحة. هو زبدة على فكرة، هو بالشتاء غير عن الصيف. هلا أنا كان عندي علبة جوز زيت جوز هند، بالشتاء دائما ألاقيها لونها أبيض، بالصيف ألاقيها سائلة. صح، هو كتير بتأقلم مع الحرارة يعني. بس تحطيه على إيدك فورا بيذوب، يعني هو كتير يعني حساس. هو يعتبر على فكرة، في أشخاص يسموه زبدة جوز الهند، هو يعني المسمى إنه هو عن جد زبدة، لأنه هو يعتبر دهون مشبعة ساتشوريتد فات، عشان هيك تتصلب بدرجات الحرارة الباردة وبذوب بدرجات الحرارة الدافئة، وعشان هيك هو عنده القدرة على التبخر على يعني الاحتراق بدرجات حرارة عالية، وكمان سرعة الامتصاص للجلد وللجسم والاستفادة منه. وتحضيره في البيت كمان مش صعب. نعم، نحضر بالبيت، نحضر زيت جوز هند. عبد الله مش عاجبه. عبد الله طيب يا عبد الله، هذا بدنا فقرة على لأنه حضر البيت حاره كتير مرات أنا بحط منه، بس عم تلاقيني بحط هلأ الترطيب. طيب نرى، شكرك بندي كتير حبيبي.